أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. كنا قد انتهينا في الدرس الماضي مما يسر الله من الكلام على الجزء الأول من البسملة، وهو لفظ بسم. ونتكلم في هذا الدرس إن شاء الله تعالى على لفظ الجلالة المضاف إليه. لفظ الجلالة الله اختلفت الأقوال في مصدره واشتقاقه، وبعضهم قال إن أصله الإله، حذفت الهمزة تخفيفا وأضغمت اللام الأولى في اللام الثانية فصارتا لاما مشددة الله، ونظير ذلك لكنه والله ربي في سورة الكهف. الأصل لكن أنا، حذفت الهمزة تخفيفا وأضغمت النون في النون فصارت لكن هو الله ربي. فكذلك قالوا في الإله. بعضهم قال إن أصله إله بلا أل، حذفت الهمزة تخفيفا ثم ألحق به الألف واللام. فريق قال إن أصله من لاها يليه بمعنى احتجب، لأن الله سبحانه وتعالى محتجب عن أنظار الخلق كما قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. واستدلوا بقول الشاعر لاهت فما عرفت يوما بجارحة يا ليتها خرجت حتى رأيناها. قال لاهت أي غابت واحتجبت. بعضهم قال أن أصل لفظ الجلالة من آلها يأله إلهة بمعنى عبد عبادة، ويقولون أن هناك قراءة شاذة عند قوله تعالى في سورة الأعراف ويذرك وإلهتك، القراءة المعروفة ويذرك وإلهتك. قالوا ويذرك وإلهتك أي عبادتك. وبعضهم قال أن الأصل من أله الشخص إلى الشخص بمعنى سكن إليه واستأنس به، لأن الله سبحانه وتعالى تطمئن بذكره القلوب وتسكن برحمته النفس وتأنس به. فريق آخر قال إنه من أله فلان إلى فلان إذا فزع إليه ليجيره من مكروه، لأن الله سبحانه وتعالى هو المفزع وهو الملجأ وهو الملاذ للعباد. فريق آخر قالوا إنه من ولها الفصيل إذا تعلق بأمه ولجأ إليها، والفصيل هو ولد الناقة الصغير، لأن العباد يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى ويتعلقون بحبله المتين عند الشدائد. بعضهم قال إن أصله لاه، ثم أدخلت عليه الألف واللام فصار الله. ويستدلون بقول الأعشى وهو شاعر جاهلي: كحلفة من أبي رباح يشهدها له الكبار، يشهدها له أي صنمه المعبود، والكبار مبالغة في الكبير. قالوا إذن الأصل لاه، أدخلت عليه الألف واللام فصار الله. لكن إن قيل لهم الأل هذه للتعريف، والله علم على ذات الله المعبود بحق، والعالمية أقوى تعريفا من الألف واللام. فالمعرف بالعالمية أقوى في التعريف من المعرف بأل. فإذن كيف تدخل أل على الله وهي للتعريف وهو علم معرف من أصله؟ طبعا أهل اللغة لا يحارون في التماس الفتوى اللغوية وإن كانت فتوى ضعيفة، فردوا على ذلك فقالوا هذه الأل ليست للتعريف وإنما هي للمح الأصل. ما معنى لمح الأصل؟ لمح الأصل هو أخذا من قوله تعالى: كلمح البصر أو هو أقرب. فلمح البصر هو الخطفة، النظرة الخاطفة السريعة. ولمح الأصل يعني الإشارة الخفية الدقيقة السريعة لأصل العلم قبل أن تدخل عليه أل. هذا الصلاح عندهم. مثلا قولوا مثلا كلمة الفضل اسم شخص علم على شخص اسمه الفضل وفيه أل، هذه أل ليست للتعريف لأنه معرف بالعالمية كما قلنا، والتعريف بالعالمية أقوى من التعريف بأل. قالوا هذا للمح الأصل. ما معنى الأصل؟ إشارة الخفية، لأن الأصل قبل أن تدخل عليه كلمة فضل، الأصل مصدر فضل يفضل فضلا، فأل إشارة خفية علامة تدل على أن أصل الكلمة قبل أن يكون علما مصدر فضل يفضل فضلا. كما قالوا مثلا في المحرم وهو علم على الشهر الأول من الشهور القمرية الهجرية، قالوا أل هي للمح الأصل وهو الصفة، لأن كلمة محرم قبل أن تكون علما كانت على صيغة اسم مفعول، حرم يحرم، اسم الفاعل محرم واسم المفعول محرم، كما نقول مبجل ومكرم ومعظم ومعلم ومهذب إلى آخره. فدخلت ال على محرم فأصبح علما. الأصل تونسية تركة أصلا، لكن بقيت ال لتشير الإشارة الخفية الدقيقة إلى الأصل، وهو أنه صفة على زينة اسم المفعول. فكذلك قالوا في لفظ الجلالة، فلفظ الجلالة قالوا أن فيه ليست للتعريف وإنما هي للمح الأصل، وقد شرحنا معنى لمح الأصل وماذا يقصدون بهذا المصطلح. إذن هي تلك الأقوال متعددة ومتشعبة، ويصعب علينا أن نرجح بعضها على بعض لأنها متقاربة وهي اجتهادات وترخصات. يقابل هذا الفريق اللي قال بالاشتقاق للفظ الجلالة فريق آخر قال ليس لفظ الجلالة مشتقا من أي مصدر ولا من أي أصل، هو هكذا وضع من أول الأمر علما على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو ما يسمى في المصطلح بالعالم المرتجل. العالم المرتجل هو الذي يكون علما من البداية بدون أن يكون أصله مشتقا من أي كلمة أخرى. وعندهم العلم المنقول، يعني أصله مستعملا لغرض معين ثم انتقل إلى العلمية، زي محمود وزي الطاهر ومحمد. محمود كان اسم مفعول، محمد اسم مفعول، الطاهر اسم فاعل. إذن هذا منقول، يعني نقل من استعماله الأول إلى العلمية، هذا يسمى العالم المنقول. والمرتجل هو الذي سمي به شيء من الأصل من البداية بدون أن يمر بهذه المراحل والاشتقاقات، وكان أصله كذا ثم انتقل إلى كذا ثم انتقل. من الأصل هو علم. وقالوا ما قيل من أصله آلهة ولا وليها ولا لا ولا، هذه كلها اجتهادات وجاءت عرضا، يعني مصادفة وليست مقصودة. قالوا كثير من الكلمات لو نحللها نجد أن ممكن أن نستخلص بها عدة المفردات، ولكن لا علاقة لها بتلك الكلمة. قالوا نفس الكلام، ما قيل لها من اشتقاق لفظ الجلالة، هذا قال كلها اجتهادات ولا علاقة لها بلفظ الجلالة، وإنما جاءت هكذا عرضا، يعني ليست مقصودة ولا تشعر بالاشتقاق. وهذا قول حقيقة معتبر، لأن قال به صفوة من العلماء الكبار، ومنهم لغويون أو من أكابر اللغويين، لأن من قالوا بالاشتقاق حتى من أهل اللغة، فمن من قال بأنه علم مرتجل وليس مشتقاً هكذا وضع، منهم أعلام كبار مثل الخليل بن أحمد والسجاد، ونشب إلى سيبويه وهو إمام النحاة، وقال به أئمة كبار وعلماء مثل الشافعي ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة والأشعري والخطابي وإمام الحرمين الجويني والغزالي والفخر الرازي وأكثر الأصوليين والفقهاء، يعني هذا له اعتباره وله وزنه عندما يصدر من هؤلاء الكبار. على أي حال هما مدرستان، مدرسة بعض اللغويين، وعادة أن اللغويين ينتهجون نهج الاستدلال والتأصيل للكلمات والرجوع بها إلى جذورها الأصلية ومنابتها، هذا هو لا غبار عليه، ويعتبر من البحث اللغوي. وعلماء اللغة مشغوفون بهذا النوع من تحليل الكلمات، وهو مقبول ما دام لم يخرج عما يليق بذات الله سبحانه وتعالى من التقديس والتبجيل، ووصلوا في النهاية إلى نفس النتيجة، وهو أن هذه الاشتقاقات كان آخر مرحلة هي لفظ الجلالة، وهم مسلمون ويعتقدون جميعا بأن لفظ الجلالة هو الدال على المعبود بحق واجب الوجوب ذي الجلال والإكرام. إذن النتيجة واحدة فقط، أن أهل اللغة سلكوا مسالك البحث اللغوي، وإن كان فيهم بعض الالتواء، ليصلوا إلى لفظ الجلالة. الآخرون اقتصروا الطريق وأتوا إلى لفظ الجلالة رأسا بدون حاجة إلى الدخول في متاهة الاشتقاقات. إذن كل له وجهة نظر. أيضا الذي قالوا بأنه علم مرتجل وليس مشتقا، قالوا العرب تعرف كلمة الله، والعرب وضعوا أسماء بأشياء صغيرة وتافهة، فلا يعقل أنهم لا يضعون لفظا وعلما للمعبود بحق، هذا لا يعقل. أو لن يعرفون الله عندما كانوا على الحنفية على دين إسماعيل عليه السلام، إذن يعرفون لفظ الله من القديم. ثم حتى بعد أن ضلوا وانحرفوا وعبدوا الأصنام كانوا يعتقدون في الله سبحانه وتعالى ويقدسونه ويجلونه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. أيضا عللوا عبادتهم للأصنام بأنها تقربهم إلى الله زلفى، إذن فهم يعرفون كلمة الله ويعرفون قدرها وقدسيتها وجلالها، هل يعقل أنهم لا يضعون لها اسما؟ هذا شيء لا يعقل. هذه حجة الذين قالوا بعدم الاشتقاق. طيب، لفظ الجلالة عرفنا رأي المدرستين، مدرسة الاشتقاق ومدرسة عدم الاشتقاق، وحجة كل منهما، وقلنا انتهت المدرستان إلى نتيجة واحدة وهو الله المعبود بحق جلاله والإكرام. لفظ الجلالة يوصف به ويكون موصوفا له خصائص، منها أنه يوصف به يعني يكون موصوفا ولا يكون صفة. الله العزيز الحكيم، لا نقول العزيز الحكيم الله، دائما من خصائص هذا اللفظ أن يكون موصوفا لا صفة، وهذا موجود كثير في القرآن الكريم. وأقرب مثل له آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يصفون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضمت هذه الآخر سورة الحشر كثير من الصفات للفظ الجلالة، مما يدل على أنه يكون موصوفا ولا يكون صفة، وهذا من خصائص هذا اللفظ. بعضهم اعترض بقوله تعالى في أول سورة إبراهيم ألف لام ميم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات والأرض وما في الأرض، على قراءة كسر لفظ الجلالة، إحنا نقرأها بالرفع. قالوا لفظ الجلالة الله نعت للعزيز الحميد، ردوا عليهم قالوا لا، هذه ليست نعتا وإنما هي بدل وعطف بيان، والعطف بيان يختلف عن النعت والصفة. وإذا قلنا أن لفظ الجلالة يكون موصوفا ولا يكون صفة، فنعني بذلك الصفة في المصطلح اللغوي بمعنى النعت. أما الله سبحانه وتعالى هو علم ويتضمن كل صفات الكمال، فهذا من لوازم من ذات الله سبحانه وتعالى، فكل صفات الكمال وكل الأسماء الحسنى متضمنة في لفظ الجلالة. فإذا هو لفظ الله سبحانه وتعالى علم على ذات الله سبحانه وتعالى أيضا، ويتضمن كل صفاته الحسنى. فإذا نقصد من الصفة بالمعنى الاصطلاحي اللغوي وهي النعت، أما من حيث المعنى فهو يدل على الذات ويدل على على الصفات. أكثر العلماء على أن لفظ الجلالة هو اسم الله الأعظم، وقالوا ذكر في القرآن في 2060 موضعا، من اهتمامهم بهذا اللفظ الجليل أنهم أحصوا عدد ما ورد فيه من القرآن الكريم، ورد في 2660 موضعا من القرآن الكريم. وجاءت سورة المجادلة وهي سورة مدنية وعدد آياتها 22، جاءت كل آياتها متضمنة للفظ الجلالة، لم تخلو آية واحدة من سورة المجادلة من لفظ الجلالة، وهذه ميزة وخصيصة لهذه السورة الكريمة. بعض الآيات وردت فيها مرة واحدة، بعض الآيات وردت بلفظ الجلالة مرتين، وبعضها ثلاثة، وبعضها أربعة، وبعضها خمس. الآية الأولى تضمنت أربع مرات من لفظ الجلالة، والآية الأخيرة تضمنت خمس مرات لفظ الجلالة. وهذه سورة هذه الخصيصة تتميز بها سورة المجادلة. من أغرب ما قيل في لفظ الجلالة إنه عبراني الأصل، وهو فعلا قول غريب، لأن العرب عرفوا لفظ الجلالة من قديم الزمان، وجاء في شعرهم وجاء في كلامهم، وقالوا إنه في العبرية لاها، وتعني هذه الكلمة ذا القدرة. أولا هذا لا دليل له، ثم أيضا العبرية والسريانية والسومرية والكلدانية والعربية هذه عمومة، يعني كلها ترجع إلى أصل واحد، فتجد كثير من الكلمات متشابهة بين العربية وبين العربية وبين السريانية باعتبار أن ترجع إلى أصل واحد. ثم أيضا لماذا لا يقال أن العبرية هي التي أخذت الكلمة من العربية، خاصة أن العربية لم تمت، بقيت حية حتى في ظروف الانحلال والضعف، بينما العبرية بقيت 2000 سنة وهي منسية وميتة إلى أن أحياها أهلها الصهاينة، فأصبحت هي لغة العلم ولغة الإعلام ولغة كل شيء، يعني حقيقة اهتموا بها اهتمام كبير. فإذا هذا الكلام مرفوض، أنهم وهذه حقيقة داب المستشرقين، كثير من الكلمات في القرآن يدعون بأنها أصلها غير عربي، وذلك للطعن في القرآن الكريم، وباعتباره أن هذا محمد أخذه عن غيره، وهي ضلالات والعياذ بالله دعا إليها الحقد والتعصب الصليبي. هذا ما يمكن أن نقدمه وما فتح الله به من لفظ الجلالة في البسملة. ننتقل بعد ذلك إلى لفظي الرحمن الرحيم، وهما صفتان للفظ الجلالة. والرحمن والرحيم صفتان مشتقان من الرحمة، وفي الحديث القدسي الذي رواه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف: أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. لكن اختلف العلماء في تحديد الفرق بين الرحمن والرحيم، لأنهما مشتقان كما قلنا من مادة واحدة وهي من الرحمة، لكن لابد من هناك فرق بين الرحمن والرحيم. فنستبعد في البداية القول بأنهما كلمتان مترادفتان، يعني كل منهم بمعنى الأخرى، الترادف بمعنى التساوي في المعنى. لماذا نستبعد هذا القول؟ لأن الترادف يعني أن إحدى الكلمتين يمكن الاستغناء عنها ما دامت في معنى الأخرى، فلماذا ليس هناك حاجة إلى وجودها؟ ويتعالى كلام الله عن الحشو وعن اللغو وعن الزيادة، ولذلك هذا قول مستبعد لأنه يؤدي إلى الطعن في كتاب الله، وحاشا لكتاب الله أن يكون محل للطعن. نستبعد رأيا آخر وهو القائل بأن الرحيم تأكيد للرحمن. نستبعده لماذا؟ لأن أساليب التوكيد معروفة في اللغة العربية، التوكيد المعنوي والتوكيد اللفظي، وهذا التركيب لا يمت إلى التوكيد بأي صلة. قد يقال أن نفس الكلمة إذا كررت تفيد التأكيد، لكن الكلمة لم تكرر هي بنفسها. عندما تكرر الكلمة نفسها هذا توكيد، هيهات هيهات لما توعدون، هيهات هيهات، إياك وإياك إياك وصحبة الأشرار، الصدق الصدق، هذا توكيد. لكن الرحيم تختلف في بنيتها عن الرحمن، إذن ليست من التوكيد في شيء. إذن نستعرض الأقوال التي فيها شيء من الوجاهة والمنطق. فبعضهم قال الرحمن المتفضل بجلائل النعم وكبيرها وعظيمها، والرحيم المتفضل بصغائر النعم ودقيقها. هكذا قول من الأقوال، ويذكر في كل كتب التفسير، ولكن يعني في النفس منه شيء. يعني لا أعتبر أن نعم الله مقسمة إلى عظيم وصغير وكبير وصغير وعظيم وقليل العظمة، كل نعم الله وإفضالاته وإحسانه هي عظيمة، حتى ما يتراءى بنظرة الخاطفة أنه صغير في الحجم تنطوي عليه من حكم ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك أنا لا أستحسن حقيقة ولا أستريح بتقسيم نعم الله وإحسانه إلى عظيم وكبير وصغير وجليل و... لا، والله أعلم. كل نعم الله كبيرة وكلها عظيمة، وما تستصغره قد يكون هو في نفسه عظيما ونحن لا ندري. حشرة بسيطة جدا قد تكون لها فوائد كبيرة نحن لا نعلمها. على كل حال هذا قول نذكره وقيل به. بعضهم قال الرحمن من كانت له الرحمة عامة على كل الخلائق، فرحمته بالغة إلى المؤمن والكافر والموحد والملحد والبر والفاجر، أيضا والحيوانات والحشرات والنبات وحتى الجماد. فالرحمن من عمت رحمته كل الخلائق بلا استثناء، وأما الرحيم فرحمته خاصة بالمؤمنين بدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، أو بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فقالوا الرحيم خاص بأهل الإيمان، وأما الرحمن فهو عام لأهل الإيمان وغيرهم. بعضهم قال الرحمن هو الذي لا يمكن أن تصدر الرحمة من البشر، فهي خاصة به سبحانه وتعالى. والرحيم ما من يمكن أن تصدر الرحمة منه من جنس الرحمة، فنقول الله رحيم، ونقول فلان رحيم بالفقراء، أو نقول على الحاكم أن يكون رحيما برعيته، فيطلق لفظ الرحيم على الله سبحانه وتعالى وعلى البشر. لكن لابد من الانتباه هنا حتى لا نقع في منزلق خطير. عندما نقول الله رحيم فالمقصود رحمته القديمة التي ارتضاها لذاته سبحانه وتعالى، ونفهمها في ضوء ليس كمثله شيء. أما الرحيم بالنسبة للبشر هو الرحمة الحادثة المخلوقة، وهي عبارة عن انفعال نفسي. هذا الانفعال يحمل على الرقة وعلى العطف والشفقة ومساعدة الآخرين، ويتعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وكل ما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى من حيث الشكل، من حيث اللفظ بين الله والعبد، لابد أن نفسره بهذا التفسير. جاءت السميع البصير صفة الله، وجاءت حتى للبشر، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لكن سميعا بصيرا بالنسبة للبشر هي صفة الحادثة، صفة المخلوقة، صفة الزائلة. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهي الصفة القديمة الثابتة التي نؤمن بها ولا نتدخل في كونها. كيف هذه الرحمة؟ كيف سؤال؟ لا لا لا لا، إلا المكلف بذلك. أراه مزلق كبير زلت به الأقدام، تعالى الله عن ذلك، عن كل مثل وتشبيه. لا نمثل ولا نشبه ولا نؤول ولا نقول بالقياس ولا بالاستعارة ولا بالمجاز، والعياذ بالله نقع في تعطيل الأسماء والصفات بعد ذلك. لا لا، أن ليس كمثله شيء، يعني هذا التعليق لابد منه للتفريق بين الله رحيم وفلان رحيم، ويقال ذلك في كل الصفات. علينا ألا ندخل في هذه المتاهات، هذا على طريق التشبيه وهذا طريق الاستعارة وهذا طريق، لا لا لا لا. الله سبحانه وتعالى هو أعلم، هو الذي ارتضى لنفسه هذه الصفات وهذه الأسماء وهو أعلم بها، ولا نتجاوز هذا أبدا حتى نحافظ على عقيدتنا الصحيحة. طيب، هذه بعض الأقوال التي قدمناها في الفرق بين الرحمن والرحيم. ولكن أحسن ما قرأت ورأيت في التفرقة بين الرحمن والرحيم قولان، أحدهما للشيخ محمد عبده وهو الشيخ المصري المعروف، والآخر للشيخ ابن القيم الجوزية رحمهم الله تعالى. فنبدأ بطرح رأي الشيخ محمد عبده، ثم نثني برأي الشيخ ابن القيم. الشيخ محمد عبده يرى أن الرحمن على وزن فعلان، وهذا الوزن في اللغة العربية هو للصفات العارضة. ما معنى الصفات العارضة؟ يعني غير الثابتة. ويفيد المبالغة في الصفة، عندما يقول غضبان أي الممتلئ غضبا، عندما نقول عطشان كثير العطش، عندما نقول لهبان كثير اللهفة، ندمان كثير الندم، سكران كثير السكر، حيران الممتلئ حيرة. هذا في اللغة العربية فعلان يفيد المبالغة والدلالة على كثرة الصفة، وهو من الصفات العارضة، يعني تفيد الحدود وتفيد التجدد. أما الرحيم فهو على صيغة الصفة المشبهة، وصفة المشبهة تفيد الثبوت والدوام والاستقرار، وخاصة في أكثر استعمالاتها عندما تكون دالة على الأخلاق والسجايا، لأن السجايا ثابتة في نفسية أصحابها، زي الرحيم وزي الحليم وزي الظريف وزي العليم وهكذا. وقال رحمه الله إن إحدى الصفتين لا تستغني عن الأخرى. وعندما يسمع العربي ذو الصليقة الصافية الرحمن فيعتقد أن هذا الوصف لمن يتصف بالرحمة، ولكن هذه الرحمة عارضة، قد تتوقف، قد تتعطل، قد تنتقل. مثلا على لفظ غضبان، قد يمر وقت قصير أو طويل فتفتر حدة غضبه وتسخن نفسه ويعود إلى حالته الطبيعية، إذا حالة غير مستقرة. عطشان، قد يزول عطشه، يجد الماء ويروى ويذهب العطش. حيران، قد تستبد به الحيرة زمنا ثم تستقر نفسه ويثبت. وسكران، قد يزول السكر ويفيق. إذن هذه صفة لا تدل على الثبوت، تدل على الحدوث وتدل على التجدد وعلى المبالغة. لكن عندما يسمع الرحيم يتأكد أن رحمة الرحمن هي صادرة عن أصل ثابت ومستقر ودائم، وأن الرحيم هو منشئ هذه الرحمة، هو المكون لها، هو الذي خلقها. فإذا لا استغناء بإحدى الصفتين عن الأخرى، كل منهما يكمل الآخر، فهما صفتان متلازمتان متكاملتان. ولذلك قال الشيخ محمد عبد رحمه الله أن لفظ الرحيم هو كالدليل بعد المدلول، وأي صفة من الصفتين لا تستغني عن الأخرى. إذن خلاصة رأي الإمام محمد عبده رحمه الله أن الرحمن صفة فعل، يعني هي الصفة التي تفيد بالرحمة والإحسان والإنعام على الخلق، والرحيم صفة إيجاد ومصدر الفعل هذا. ننتقل بعد ذلك إلى استعراض رأي الشيخ ابن القيم رحمه الله. ابن القيم رحمه الله عكس القضية، قال غضبان عفوا رحمن على وزن فعلان، هذه صفة الذات يعني مصدر الرحمة أو الأساس التي تنبعث منه الرحمة للعباد. والرحيم صفة الفعل يعني هو الذي يرحم عباده، يعني رحمة الرحمن تتصل وتتعدى إلى المرحومين. فالرحمن عندهم صفة الذات، وعند الشيخ محمد عبده صفة الذات الرحيم، وعند الرحيم عند الشيخ ابن القيم هي الصفة التي تتعدى رحمة الرحمن إلى المرحومين بها. ويستدل على ذلك بأن لفظ الرحمن لم يرد في القرآن مستعملا إلا استعمال الذوات، ذوات الله سبحانه وتعالى. الرحمن علم القرآن، الرحمن على العرش استوى، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، قالوا ومن الرحمن، قالوا في كل استعمالاتها لم ترد إلا اسما لذات الله سبحانه وتعالى. بينما لفظ الرحيم جاء متعديا إلى المرحومين، وكان بالمؤمنين رحيما حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إنه كان بكم رحيما. قال ولم يأتي في القرآن رحمن بهم، مما يدل على أن الرحيم هي صفة الفعل التي تتعدى بها رحمة الرحمن إلى المرحومين. إذن هما رايان ولا يختلفان كثيرا، يجتمعان بأن إحدى الصفتين صفة ذات، وصفة الأخرى صفة فعل أو أثر. الفرق أن الشيخ محمد عبده يعتبر أن الرحمن هي صفة الفعل وأن الرحيم هي صفة الذات، والعكس عند الشيخ ابن القيم رحمهم الله تعالى. فيبدو لي أن هذين القولين وما أحسن ما قيل في التفرقة بين الرحمن والرحيم، والله أعلم. لفظ الرحمن أيضا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى كلفظ الجلالة، لا يقال رحمن ولا يقال بالنسبة للبشر الخالق أو الرازق، وهي الأسماء والصفات التي يستهتر بها سبحانه وتعالى. أما قول أحد شعراء بني حنيفة في مسيلمة الكذاب سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا وأنت غيث الورى ما زلت رحمانا، هذا غلو في الكفر وارتداد عن الإسلام، ومن قاله مغال في الكفر، ومن قيلت فيه أيضا هو اسمه صيدلة الكذاب ومدعي النبوة. هذا كلام لا يعتد به، وكلام هذا من نوع الهراء. ولذلك فلفظ الرحمن لا يسمى به أي إنسان. طيب رحمن على وزن فعلان، وفعلان في النحو ممنوعة من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون، فهل هي مصروفة يعني تنون الكلمة أو ممنوعة من الصرف أي لا تنون؟ هناك قبيلة تسمى قبيلة بني أسد، هذا يصرفون الرحمن. لماذا؟ لأن يجعلون مؤنثه على فعلانة، فيقولون الله رحمن بالتنوين. الأكثرون يعاملونه مثل غضبان ولهفان وغرثان وجوعان، فعلان ممنوع من الصرف للوصية وزيادة الألف والنون، هذا هو الغالب. ولهذا يقول الله رحمن، يعني لا ينونون الرحمن، والممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين، وله أحكام معروفة في النحو. فإذن الأشهر والأغلب وعلى عليه على أكثر العلماء، وقال به النحاة ومنهم الرضي وابن مالك، أيضا قال به المفسرون مثل الزمخشري والبيضاوي، أن الرحمن ممنوع من الصرف. وطبعا يمنع من الصرف إذا كان مجردا من أن والإضافة، كما هو معروف مثل ممنوع من الصرف بصورة عامة. بعضهم قال أن لفظ رحمن هذا ليس عربيا، ليس عربيا، يعني يأتي يوم أن اللغة العربية تصبح كلها أجنبية ومأخوذة من غيرها. لماذا؟ قال الرحيم صحيح عربي، أما الرحمن غير عربي، ما دليلكم؟ قالوا لأنها جاءت في القرآن الكريم على لسان عاجم غير عرب، مثل إبراهيم: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، وهو عبراني. أيضا مريم وهي عبرانية: إني أعوذ بالرحمن منك أن كنت تقيا. حقيقة هذا دليل تافه، يعني هش، لأن القرآن الكريم يحكي عن الرسل والأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي باللغة العربية، معروفا أن ينطقون باللغة العربية، هذا معروف. يعني إذا لكل الأنبياء والرسل غير العرب نقل القرآن عنهم كلمات بصدق وأمانة بمعناها باللغة العربية، ولا يعقل أنهم كانوا ينطقونها باللغة العربية، معروف أنهم غير عرب. إذا هذه حجة تافهة. الحجة الثانية قالوا لأن العرب لا يعرفون كلمة الرحمن، بدليل قوله وما الرحمن، هذا ليس دليلا أيضا. أولا لأنهم قالوا الرحيم كلمة عربية، لا يعقل في العقل ولا في المنطق أن العرب يعرفون الرحيم ويعرفون رحمة ويرحم والرحم ورحمة ولا يعرفون رحمن، هذا كلام لا يقول به عاقل، لأن اللغة العربية لغة اشتقاقية، وإذا عرفت اشتقاقا أو اشتقاقين تعرف بقية، لأن هناك القواعد قياسية. لا يعقل أن يعرفون الرحيم ويعرفون رحمة ويعرفون الرحم ويعرفون الرحمة ولا يعرفون رحمن. ثم رحمن، رحمن هذه صيغة ليست غريبة عنهم، يعرفون فعلا صفة تفيد الكثرة، عندهم غضبان وعندهم سكران وعندهم لهفان وعندهم شبعان وعندهم جوعان وعندهم حيران، ثم يجهلون كلمة الرحمن. يعني أيضا هذا دليل واضح فيه التهافت والضعف. نأتي إلى قال وما الرحمن، الاستفهام أصل الاستفهام أن يكون السؤال عن شيء لشخص يريد الفهم، لكن يخرج إلى أغراض لغوية وبلاغية أخرى، منها التقرير ومنها التوبيخ ومنها الإنكار وإلى آخره، معروف في علم البلاغة. فعندما قال المشركون وما الرحمن، لا يدل هذا على أنهم لا يعرفون لفظ الرحمن، وإنما قالوه استنكافا وتكبرا وعنادا واستكبارا. فأنت عندما تقول للشخص أشكوك إلى فلان أو أهديبك بفلان، يقول ومن فلان هذا؟ هو يعرفه حق المعرفة، ولا ينكره ولكن يستهين به ويحتقره كأنه غير موجود أو كأنه نكرة. هل يدل على أنه لا يعرف فلانا هذا؟ لا، إنما قاله استنكافا واستكبارا، أن هذا لا يعبع به وأن لا أعتبره موجودا أصلا في الدنيا، ومن فلانا حتى أنت تهددني به؟ وهذا يقع كثيرا. فإذا قوله ومن الرحمن هو استنكاف وتكبر وعتو ونوع من العجرفة والغطرسة منهم، بدليل قليل بعد أنسجد لما تأمرنا، استفهام ثاني، وزادهم نفورا، أيضا واضحة في الأمر. والله سبحانه وتعالى قال في وهم يكفرون بالرحمن. إذن لا يعقل على أن كلمة الرحمن لا يعرفونها ثم يعرفون الرحيم ولا يعرفون الرحمن، هذا لا يقول به عاقل ولا عند أدنى معرفة باللغة العربية واشتقاقاتها، هذا لا يجوز وغير مقبول أصلا. أيضا قالوا وردت كلمة الرحمن أيضا في الكلام الجاهلي، الشعر الجاهلي، ألا ضربت تلك الفتاة هاجينها، ألا قطع الرحمن وربي يمينها، هذا قاله الأعشى، والأعشى شاعر جاهلي، قال ألا قطع الرحمن وربي هجينها. الرحمن تقل حاجة. أيضا بيت آخر لسلامها ابن جندب الطهوي، يعني عجلتم علينا بل عجلنا عليكم، وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق. أيضا جاء كلمة الرحمن وهو شاعر جاهلي. قال بعض المحققين أن العرب كانت تسمي عبد الرحمن. إذن هذا قول مرفوض، أن الكلمة ليست عربية. ونختم هذه البسطة عن الرحمن والرحيم بأن البسملة كانت معروفة عند الرسل والأنبياء الأقدمين بدليل ورودها في النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا هذا يدل على أنها كانت معروفة، وسليمان هو من ذرية إبراهيم عليهم السلام، فلعلها من أثار الحنيفية، وهي من مستلزمات كلمة التوحيد التي جعلها إبراهيم عليه السلام باقية في عقبه، يعني نقلها إلى عقبه وذريته. فإذا الكلمة ليست مستحدثة في الإسلام، وإنما الإسلام وهو دين الحنيفية جددها وأبقاها، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. لكن وقف المفسرون عند قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا إن البسملة يبدأ بها لأنها مفتتح كل أمر ذي بال، ولكن جاءت في الآية ليست في بداية الكلام، فبدأ سليمان كتابه إلى بلقيس ملكة سبأ بقوله إنه من سليمان، ولم يبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة. بعضهم قال إن قوله إنه من سليمان هذا من كلام بلقيس وليس من كلام سليمان عليه السلام، لأن بلقيس لما رأت الهدهد وقد جاء من النافذة أو من الكوة وألقى إليها كتاب سليمان عرفت أنه من سليمان، لأنها كانت امرأة ذكية وكانت عاقلة، لأنه قد بلغتها معلومات سابقة عن سليمان وأن الطير مسخر له، فقالت إنه من سليمان، يعني عرفت أن هذا الكتاب وارد من سليمان فهو من كلامها. وأما كتاب سليمان فقد بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني خرجوا من هذا الإشكال. بعضهم أجاب بجواب آخر، قال إنه من سليمان هذا مكتوب على ظاهر الكتاب، أما الكتاب نفسه فمفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا معروف عندنا هو الآن، نكتب في ظهر الظرف المرسل فلان ولا نكتب المرسل داخل الرسالة. فقالوا من هذا القبيل، أن إنه من سليمان هذا مكتوب على ظاهر، لكن الكتاب نفسه فمفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم. هناك جواب ثالث، هو هذا كله طبعا يعني مقام النبوة ومقام الرسل، يعني النية الحسنة دفعت أهل التفسير يعني يؤولون هذا الكلام، وجزاهم الله كل خير، يدل على حسن النية وعلى صدق تعلقهم بالأنبياء وعصمتهم. بعضهم قال إنه من سليمان هذا بنفس الكتاب ومن كلام سليمان عليه السلام، لكن قالوا سليمان يعرف أن بلقيس ملكة سبا كانت مشركة، وقد أخبره الهدهد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فخشي إن هو بدأ بالبسملة أن تأخذها الحمية لمعبودتها الشمس وتغار عليها، ولا شك أن المعبود في عند كل نساء ولو كان باطلا له مكانه ومنزله في نفوس أهله، فربما يدفعها الغضب إلى سب لفظ الجلالة أو الطعن فيه، فأراد أن يكون ذلك إن حدث يكون منصبا ومسلطا على اسمه وليس على اسم الله سبحانه وتعالى، وهو إن صح هذا فهو ورع منه. قالوا حبذا أن يكون غيرها وشتيمته وطعنها إن حدث كل ذلك فيكون منصبا على اسمه ولا يكون منصبا على اسم الله. ومهما قيل كما قلت لكم هذا يدل على حرصهم على عصمة الأنبياء وعلى الاحتفاظ بقدرهم ومكانتهم ومنزلتهم عند الله. طيب، هذا ما يسر الله الكلام فيه عن بسم الله الرحمن الرحيم، وهي كما قلنا في هي منحوتة، كلمة بسملة منحوتة من بسم الله. ونتكلم على بعض المسائل المتعلقة بالمسألة. أولا، اتفق القراء العشرة على أن البسملة تكون عند أول سورة يقرأ بها، هذا باتفاق، لكنهم اختلفوا في البسملة للفصل بين السور. إذن الاتفاق معقود على أنهم يبسملون جميعا القراء العشرة في أول سورة يبدأون بها تلاوة القرآن الكريم. أما في الفصل بين سورة وأخرى عندما ينتقل القارئ من سورة إلى أخرى فاختلفوا في ذلك، ففريق يبسمل في الفصل بين السور وفريق لا يبسمل. الذين يبسملون قالون والأصفهاني وابن كثير وعاصم والكسائي وأبو جعفر، ستة، بعضهم قراء وبعضهم رواه وبعضهم رواة للرواه زي الأصفهان. هؤلاء قالوا نبسمل عند الانتقال من سورة إلى أخرى، طبعا غير الانتقال من الأنفال إلى براءة. ما دليلهم؟ قالوا وهذا حديث أو حديثان بمعنى واحد، الأول حديث سعيد بن جبير والآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف الفصل، فصل السورة أو الفصل بين السور حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، مما يدل على أن هذه البسملة للفصل بين سورة وأخرى. استدلوا أيضا بأن الصحابة الذين كتبوا المصحف الإمام رضي الله عنهم وأرضاهم كتبوا البسملة في الفصل بين السور مع ذا بين الأنفال وبراءة. قالوا ما كتبوها إلا لكي تقرأ، ونحن نتشبه بهم ونقتدي بسلوكهم، فنقرأ البسملة عند الفصل بين السورتين تشبها وتبركا بما فعلوه. هذه حجة من يرى البسملة بين السور. الفريق الآخر وهم ورش عن نافع في أشهر الروايات عنه، وابن عامر وأبو عمرو وحمزة ويعقوب وخلف، قالوا هذا نبسمل بين السور، وقالوا نحن نتشبه بعمل الصحابة الذين كتبوا البسملة في أول كل سورة ما عدا سورة براءة، نتشبه بهم عند بدئنا للقراءة من أول سورة، وهو الوضع المتفق عليه كما قلنا. لكن بين سورة وأخرى قالوا لا، التشبه بهم يكون عند بدء القراءة بأول سورة. لماذا؟ قالوا لأن البسملة التي كتبها كتاب المصحف الإمام لم تكن للفصل بين سورة وأخرى، وإنما هي علامة على بداية السورة، إذن هي ليست الفصل أصلا. قالوا بدليل أن البسملة افتتحت بها سورة الفاتحة في المصحف الإمام، وسورة الفاتحة لم تسبقها سورة، هي ليست الفصل وإنما هي علامة على بداية السورة، لأن الفصل لابد أن تكون سورة مسبوقة بسورة غيرها، وسورة الفاتحة لم تسبق أي سورة، كانت أول سورة في المصحف. فإذن هذا الفصل ببسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الغرض منه الفصل بين السور، وإنما الغرض منه ابتداء السورة. وأيضا هؤلاء لا يرون البسملة في أول السورة آية، فقالوا ليست آية، ولذلك فهم لا يبسملون. هذان الاتجاهان مشروط فيهما، سواء من قالوا بالبسملة أو لم يقولوا بها في الفصل بين السورتين، مشروط بأن تكون السورة المنتقل إليها تالية لسورة المنتهى منها، كأن تفرغ من سورة البقرة وتدخل إلى سورة آل عمران، أو تنتهي من الأعراف وتدخل الأنفال، أو تنتهي من يونس وتدخل في هود، وهكذا. أو تكون السورة المنتقل إليها بعد السورة المنتقل منها من حيث ترتيب المصحف، لا يشترط أن تكون متتالية لها، لكن المفروض أن تكون بعدها في المصحف. مثلا قرأ شخص انتهى من سورة النساء وانتقل إلى سورة الأنفال، أو نقول انتهى من سورة الفرقان وبدأ في سورة سبأ. ففي هذه الحالات يقع الفرق والخلاف الذي سبق لنا أن شرحناه. نعم تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم رب هذه الأرض الدار الشريفة. إذن يشترط الفريقان للقائلون بالبسملة بين السور أو القائلون بعدم ذكرها يشترطون كما ذكرنا أن تكون السورة المنتقل إليها تالية لسورة المنتهى منها أو بعدها في ترتيب المصحف. أما إذا انتقل القارئ من سورة إلى سورة أخرى قبل السورة المنتقل منها في ترتيب المصحف ففي هذه الحالة يبسملون جميعا العشرة. مثلا قرأ شخص سورة الأنعام انتهى منها انتقل إلى سورة آل عمران، هذه سورة آل عمران في ترتيب المصحف قبل الأنعام، ففي هذه الحالة يبسمل عند الجميع. قرأ مثلا سورة النمل وانتهى منها وانتقل بعد ذلك إلى سورة النور مثلا، ففي هذه الحالة يبسمل لأن سورة النور في الترتيب قبل سورة النمل مثلا. وكذلك اتفقوا على البسملة فيما إذا كرر القارئ سورة معينة يكررها في هذه الحالة يبسمل في كل مرة. مثلا شخص يقرأ في قل هو الله أحد يقرأها ثم يكررها ثم يكررها ثم يكررها، في هذه الحالة يبسمل في أول كل قراءة. هذا ما يتعلق بمن البسملة بين السور ومن لم يبسمل. نأتي بعد ذلك إلى إذا كان نأخذ الأسئلة نتوقف عند هذا الحد ونستمر شوي يعني. بس معلش يكمل. بالنسبة لسورة براءة، معروف أن سورة براءة ليست فيها بسملة ولا تبدأ بمسألة لا كتابة ولا قراءة. فعللوا ذلك بعدة علل. العلة الأولى أن الصحابة الذين كتبوا المصحف الإمام في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه اختلفوا في أن سورة براءة هي متصلة بسورة الأنفال أو منفصلة عنها. بعضهم قال إنهما سورتان، كل سورة مستقلة بذاتها، وبعضهم قال إن الأنفال هي تابعة لسورة التوبة ويكونان سورة واحدة. وسبب في هذا الخلاف أن سورة الأنفال كانت من أول ما نزل في المدينة بعد غزوة بدر، وسورة براءة نزل كانت من آخر ما نزل في القرآن الكريم. قالوا انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ولم يبين لهم هل الأنفال سورة مستقلة وبراءة سورة مستقلة أو هما سورة واحدة، ولهذا اختلفوا فيها. ولذلك استحب كتبة المصحف الإمام على أن يتركوا محل البسملة فارغا، يعني تركوا مكان البسملة، قالوا مراعاة لمن يقول بأنهما سورتان، لأن هذا الفراغ الذي تركوه في مكان كتابة البسملة يدل على الفصل، ولم يكتبوا البسملة مراعاة لمن قال أنهما سورة واحدة. هذا سبب. سبب آخر، قالوا سورة براءة نزلت بالسيف والقتال ونقض العهود وفضح المنافقين، حتى أن ابن عباس سماها الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وكشفت عن عوراتهم وعن مخازيهم وخبائثهم، وكثر فيه ومنهم من يقول اذن لي، ومنهم من يلزق في الصدقات، ومنهم من عاهد الله، يعني فضحت طوائف المنافقين والقتال ونقض العهود والمخازي للمنافقين لا تتناسب مع ذكر الله وذكر الرحمة. فقالوا لهذا السبب لما تدرج البسملة في أول سورة براءة. والله ورسوله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أتلقى الأسئلة وأرجو أن تكون الأسئلة في نطاق الدرس. أرجو. لماذا حذفت همزة الوصل في البسملة؟ همزة الوصل لم تحذف رسما في غير البسملة، إنما حذفت نطقا في غير البسملة. هذه قاعدة في همزة الوصل، أنها تنطق في أول الكلام وتحذف لفظا في أثناء الكلام ولو سبقت بحرف واحد. تبدأ بها تنطقها، اسمي علي، جاء في أثناء الكلام أن اسمي علي، لا تنطق. من النون المشددة انتقلت إلى السين الساكنة، ما نسمعه الآن أن اسمي، هذا خطأ شائع لا يجوز. أو يجعلون علامة همزة الخطر ورأس مثل رأس العين، هذا لا يجوز. ألف مكتوبة لكن الألف هذه تحذف لفظا وتبقى رسما، سواء اسمي أو اقرأ باسم ربك باء وبعد الألف، لأن أدحت في النطق ولكن تبقى في الرسم. إلا في بسم الله الرحمن الرحيم لم تحدث، عفوا حدثت نطقا ورسما. النطق معروف لأن سبقت بالباء، ورسما قالوا لأن هكذا جاءت في المصحف الإمام، ثم لكثرة تداولها واستعمالها كثيرا حذفت في الرسم تبعا لحذفها في النطق. إذن الجواب على هذا السؤال أن حذفت همزة الوصل في البسملة لفظا ورسما، وإن كان في غيرها تحذف لفظا ولا تحذف رسما كما قلنا. اقرأ باسم ربك الباء والألف، لكن بسم الله الرحمن الرحيم هكذا كتبت في المصحف الإمام، ولكثرة استعمالها وتداولها على الألسنة حذفت رسما تبعا لحذفها نطقا. فما أقول هو خلق الرحمة، خلقها لنفسه أو أرادها لنفسه، إنما نقول هي مخلوقة، لكن مخلوقة بالنسبة للكلمات الأخرى، إنما هو إنشاء نقول أنشأ وكون هذا لذاته هو، فالفرق بين الأمرين. على كل حال قال تنبيه الطلبة إلى أدب من أداب مجالس العلم، وهو عدم التفرق في المجلس كما يحصل من بعض الإخوة. والله أعتقد يعني ما فيش لزوم، لأن هذا ليس تفرقا، يعني الحمد لله المسجد واسع وللساعة يعني كل حد له حر فيه، لا أعتقد أنه يدل على التفرق. لا. هذا سؤال خارج عن الموضوع اللي أجيب عنه. هل يجوز الوصل أثناء التلاوة بين سورة الأنفال والتوبة؟ أنا كنت أرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ولكن ما دام ورد فيه سؤال أجيب عنه. بعضهم قال أن البسملة في أول سورة البراءة حرام، ولذلك من قرأ البسملة يأثم على هذا القول، وبعضهم قال مكروهة، قال بالكراهة، ومن قال بالكراهة يجعل القارئ للبسملة في أول سورة البراءة غير آثم، وإن كان الأفضل أنه يتركها. إذن هناك قولان بالحرمة وبالكراهة، وما دام هو المسلم دائما يبتعد حتى عن المكروه، يعني يلتمس الأجر من كل الأسباب، ولذلك على القول بالحرمة أو القول بالكراهة المؤمن يتركها ولا ينطق بها. لكن في أثناء السورة أنا اختلف في البدء من وسط السورة، ووسط السورة يصلح بعد أول السورة بآية واحدة أو حتى بكلمة واحدة، هذا معنى الوسط. بعضهم قال بالحرمة سواء كان في الوسط أو في الأول أو بالكراهة، إذن القولان بالكراهة والحرمة يا إما من بداية أو من الوسط. في قول وفيه تيسير، قالوا القارئ البادئ من قراءة في وسط سورة براءة هو مخير يبسمل أو لا يبسمل، هذا فيه تيسير، له أن يبسمل، وإذا أراد أن يتبع القراءة بالأول عليه أن لا يبسمل، باعتبار أن النص ورد في أولها، لأن البسملة تكون في الأول. هذا بالنسبة لي الحكم في قراءة السورة وعدم قراءتها، عفوا قراءة البسملة وعدم قراءتها في أول براءة. هل يمكننا قول باسم الشعب؟ حين قلنا هذا لا تقول لنا هذه أمور تفاهات الحقيقة باسم الشعب وباسم القانون لا نعرف إلا باسم الله. هذا باسم الله العظيم، لا تقول باسم المخلوقات، هذا باسم الله يتبرك به وهو عبادة، وهو باسم الله ذكر من الأذكار. وأما هذه البدع المستحدثة ما أنزل الله بها من سلطان، وقد استوردناها من النفايات من ضمن النفايات اللي استوردناها من الغرب، هذا مع الأسف الشديد هذا كلها دليل عن البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى وعن القرآن. أننا نعبد إلا باسم الله سبحانه وتعالى بس. لمن يقول البسملة هل هي على وجه الاستحباب أو الوجوب؟ لا، البسملة مستحبة، لم يقل أحد بالوجوب. أنا قد تقدم لنا الاختلاف في الاستعاذة، أما البسملة فهي مستحبة. هل هي؟ أولا هذا ما هوش متعلق، على كل حال هو بالدراسة القرآنية هل يجوز ترجمة القرآن إلى لغات الله؟ لا، هم قالوا الترجمة الحرفية هذه لا تجوز، وإنما ترجمة المعاني. لا يمكن أن تنقل ألفاظ القرآن بما يماثلها في اللغات الأخرى، لا. أما ترجمة المعاني أن تأخذ المعنى وتترجمه إلى اللغة الأخرى هذا جائز. هل يجوز تسمية المولود بسملة؟ لا حقيقة والله في الحقيقة الأشياء التعبدية يبتعد بها عن الأسماء. بسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ما فيش لزوم لأن نسمي بالبسملة ولا بالاستعاذة ولا هذه عبارات مقدسة، هذه جزء من القرآن الكريم، آية بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل. أنا لا يمكن أن نحط من قدرها ونجعلها مبتدلة وتسمى بها أي اسم. فالرجاء الابتعاد عن مثل هذه، والأسماء الحمد لله كثيرة لا حصر لها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، بارك الله فيكم.